بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهذا الكتاب هو غير الصحيح، صحيح البخاري الذي نقرأ فيه في العصر. هذا الكتاب اشترط البخاري فيه الصحة في أحاديثه، وأما كتابه الأدب المفرد فلم يشترط ذلك، فقد ذكر في أحاديث صحيحة وهي كثيرة وهي أكثر، وذكر أحاديث ضعيفة وهي أقل. قال رحمه الله تعالى: باب التمني. إيش عنوان الدرس؟ باب التمني. قال رحمه الله تعالى: قالت بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله. قال: جئت أحرسك. فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا غطيطة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال هنا: قالت عائشة: أرق النبي، أرق أي سهر، أرق النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، أي في إحدى الليالي، فقال: ليت رجلا صالحا. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، وسنمشي إلى آخر الحديث نشرح بعض الكلمات ونرجع إلى هذه الكلمة بعد. قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، في شرعية الحراسة لمن يخشى عليه من الفتك به، شرعية الحراسة لمن يخشى أن يفتك به. قال: يحرسني الليلة. ونستفيد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا الوقت ما كان عنده من يقوم بحراسته، ثم اهتم الصحابة بحراسة النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحرس بحمد الله، لكنها حراسة خفيفة، حراسة خفيفة، وقد استمرت حراسته عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، أي يمنعك من أن تصاب من الناس بشيء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحراسه: انصرفوا عني فقد ضمن الله لي السلامة والحفظ والدفاع، أو بهذا المعنى. سمعتم يا رجال؟ وهذه الآية في سورة المائدة، هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة نزلت متأخرة، ولهذا لا يختلف المفسرون في أنها من آخر السور التي نزلت. وقد جاء عن عائشة وغيرها أنها قالت: لم ينسخ منها شيء، فأكثر ما نزل من المائدة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، فحرسه الله عز وجل الحراسة التامة. قال هنا: فيحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح، يعني سمعوا صوت من يحمل السلاح، صوت سلاح، فدل على أن هنالك من قد جاء ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إذ سمعنا صوت السلاح فقال: من هذا الذي معه سلاح قد حضرها هنا؟ قال: سعد يا رسول الله، أي أنا سعد بن أبي وقاص. قال: جئت لأحرسك. فسعد رضي الله عنه هو كما سمعت قال الرسول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فجاء سعد، فدل هذا على مدح سعد بالصلاح رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وكرامة، حيث سخر الله له من يحرسه عندما تمنى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث كما سمعت جعل الحراسة عند الحاجة إليها. قال: جئت أحرسك، فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا غطيطة. ونستفيد من كونه عليه الصلاة والسلام نام عندما وجد من يحرسه أن الرسول بشر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، يخاف كما يخاف البشر ويأمن كما يأمن البشر إلى غير ذلك، يعتريه ما يعتري البشر مما هو من أمور البشرية، ولكنه من جهة ثانية معصوم، من جهة المعصوم من الوقوع في الكبائر وفي غير ذلك مما عصمه الله عز وجل. كذلك أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فهو بشر لكنه قد أعطي أعظم ما يعطاه من يخصه الله من البشر بالعطاء الخاص والاصطفاء والاكتباء التام. قال: فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا غطيطة. ويستفاد من هذا الحديث كما سمعت فعل الخير، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذهب يحرس النبي عليه الصلاة والسلام من باب فعل خير، من باب محافظة عليه، لا من باب توظيف في ذلك وانتظار مقابل. فبعض الناس قد لا يفعل شيئا من الخير إلا بمقابل دنيوي. والمطلوب أن الشخص يجعل له من الخير ما يرجو أن يكون الأجر له من الله، والعطاء والإكرام والإنعام له من قبل الله عز وجل. وعلى كل، في الحديث منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قوله هنا: ليت رجلا صالحا، هذه ليت هي الشاهد للباب التمني، وهي يعني ظاهرة في جواز تمني ما ينتفع به في المستقبل، جواز تمني ما ينتفع به في المستقبل. فالرسول تمنى حارسا، وهذا الحارس يعني يسهل أن يوجد ويسر كما سمعت. فهذا الحديث من جملة أحاديث وأدلة من القرآن الكريم في شرعية التمني، وأهل العلم لا يختلفون في شرعية التمني وجوازه إذا كان في المباح أو في المستحبات أو كان في الواجبات فالتمني في هذه المجالات جائز ومشروع، كما سمعت أن المسلم يتمنى ما يتمناه. والتمني على قسمين اثنين، إما أن يكون في باب الخير وإما أن يكون في باب الشر. فإن كان في باب الخير هذا هو الذي أذنت به الشريعة ورخصت فيه، وكما سمعت أن منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وهكذا. فمن أمان النبي العظيمة في الخير أنه قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا، لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في ثلاث ولم أدخر شيئا إلا شيئا أرصده لدين. هذا تمني في يعني عطاء واسع. ويستفد من هذا التمني في الخير وفي سعة الخير وكثرته، وإن لم يتحقق ذلك للشخص. وقد روى الإمام البخاري مسلم، والحديث قد جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وقد جاء وهما في الصحيحين، قد جاء من حديث غيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي ورجل آتاه الله علما وفي لفظ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالرسول يعني دعا هنا إلى التمني للمال لينفق في باب الخير، والتمني للعلم الشرعي ليعلم عباد الله، ليعلم وينشر بين الناس. فهذا مما من جملة الأدلة الدالة على شرعية التمني وعلى جواز التمني. ذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين التمني والرجاء، الفرق بين التمني والرجاء، فقال الرجاء هو مع بذل الأسباب، يعني الشخص متى تمنى شيئا وبذل الأسباب في الوصول إليه والحصول عليه يكون هنا راجيا، يكون راجيا. قال الله في كتاب الكريم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فحقق الله لهم الرجاء ومدحهم وأثنى عليهم في هذا الرجاء لوجود الجهاد والهجرة من أجل أن ينالوا هذا. قال: وأما التمني فيكون مع تعطيل الأسباب، فيكون مع تعطيل الأسباب. فعلى هذا التعريف فمن تمنى شيئا وبذل الأسباب يكون هذا التمني رجاء، ومن تمنى شيئا ولم يبذل الأسباب فيكون هذا تمني مجرد فقط. والأماني الفارغة كثيرة، وما أكثرها في عصرنا. ولهذا قالوا: أكثر الناس تمنيا هم أقلهم عملا. أكثر الناس تمنيا يعني يتمنون كذا وكذا، مثلا بعض الناس يتمنى نصرة الإسلام، بعض الناس يتمنى نصرة الإسلام وإقامة الدين والحكم الشريعة، ولكنه معطل من أن يشارك في إقامة الخير فيما يستطيع وفيما يحسن، لا يقوم من ذلك بشيء. فهذه أماني فارغة، هذه أماني فارغة. فكونه يعني يتمنى أن يحصل كذا وكذا، المطلوب بذل الأسباب لغرض المشاركة في الخير والتحقيق للخير بما يتيسر من تحقيقه. أما الأماني فقط فهذه لا تكفي، بل هي رأس يعني أموال المفاليس. هذا ما تعلق بالفرق بين الأماني وبين الرجاء. هنالك ما يتعلق بالأماني في باب الشر، بالأماني في باب الشر، وهي أن الشخص يتمنى الشر، أن الشخص يتمنى الشر. هذه مسألة مهمة جدا، وأن تفقه بشيء من الفقه. هنا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، ويتحدث عن تمني الشر واشتهاء الفتنة المعصية. قال رحمه الله: في مدارك السالكين ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، يعني الشخص يشتهي محرما مثل الزنا، مثل الخمر، مثل إلى آخره. قال: ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، وتتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر. تتفاوت درجة الشهوة، درجات الشهوة في الكبر والصغر. قال: بحسب تفاوت درجات المشتهى، درجات المشتهى المشتهى. قال: فشهوة الكفر والشرك كفر، فشهوة الكفر والشرك كفر. الذي يشتهي الكفر ويكفر ويتمنى أن يكفر هذا خطير، خطير جدا. ابن القيم يقول: فشهوة الكفر والشرك كفر عياذا بالله. قال: وشهوة البدعة فسق، فسق. الذي يشتهي أن يبتدع في الدين، يشتهي أن يبتدع في الدين، مثلا في مكان السنة قائمة وهو يحب أن يبتدع ويشتهي أن يبتدع، فهنا سمعت أنه يعني أن هذا منه فسق، وقوع في الفسق. قال: وشهوة الكبائر معصية، الكبائر كالزنا وشرب الخمر وهكذا، كالقتل يعني بطرق محرمة، وهكذا في الغش والخداع والمكر والغدر إلى غير ذلك. قال: وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب عليها. من تمنى معصية، من تمنى معصية ثم تركها، ثم تركها، هذا الترك له أربعة أنواع، هذا الترك على أربعة أنواع، هذا الترك على أربعة أنواع. النوع الأول أن يتركها خوفا من الله، خوفا من عذابه، فهذا قال ابن القيم يثاب عليها، وهذا دلت عليه الأحاديث. ف فيثاب على هذا الترك لأنه تركها طاعة لله وتوبة إلى الله خوفا من عذابه سبحانه وتعالى فيثاب. قال وإن تركها عجزا، هذا النوع الثاني، إن تركها عجزا بذل الأسباب من هنا لا هنا لا هنا، ما قدر، ما وصل إلى شيء، رأى أنه لا ينشغل بها وأنه يتركها. قال وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة، عقوبة الفاعل، استحق عقوبة من الله كمن فعلها. مثلا شخص يعني أراد أن يقتل شخصا، يتمنى أن يقتل شخصا، فبذل الأسباب، ترصد من هنا وكذا وفعل، ما قدر يفعل شيء، فلما رأى نفسه عاجزا ترك هذا يعني السعي في القتل، لكن كما سمعت من باب العجز. ابن القيم يقول يستحق عقوبة الفاعل، ويقوي هذا القول الذي قاله ابن القيم ما رواه البخاري مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان أكمل، إذا التقى المسلمان هات بسيفيهما فالقاتل أكمل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل أي دخل النار بجرمه وهو القتل، فما بال المقتول قد قتل واعتدي عليه، فما باله؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو حريص، والحريص يترصد، يتحين الأوقات، يعمل أسبابا. قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فأدخل النار كما أدخل القاتل، وجعل بمنزلة من قتل لأنه ما ترك المعصية توبة إلى الله، وإنما كما سمعت من باب العجز. قال لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، هذه استفاد منها أنها قاعدة، وهي أن من ترك المعصية، من ترك المعصية من باب يعني العجز كما سمعت أنه يعاقب مثل ما يعاقب من باشرها، ومن تركها يعني قال لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، أي من تركها خوفا من الله أعطي ثواب من يعني ثواب من ترك المعاصي ولم يقبل عليها بشيء ولم يتمناها. قال وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع، يعني عندنا في الشريعة ما نحكم عليه بمنزلة القاتل، لكن هذا في الأحكام عند الله في الآخرة، في الآخرة أنه يعاقب كما سمعت، فهذه أحكام متعلقة بالآخرة وبين العبد وربه سبحانه وتعالى. كذلك النوع الثالث، إن ترك هذا الشخص خوفا من المخلوقين، فلان يريد يقتل فلانا مثلا، يريد يقتله لكنه يخاف من قبيلته أو يخاف من أسرته وما أشبه ذلك، يخاف أن يفتكوا به، فترك قتله خوفا من هؤلاء لا خوفا من الله، لا خوفا من عذابه ومن أليم عقابه، فهذا الترك يسمى رياء، هذا الترك يسمى رياء. ومن ترك المعاصي أمام الناس وفعلها في حال انفراده وابتعاده عنهم فهو على شر عظيم، على شر عظيم. روى ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، قال فتذهب هباء منثورا. قالوا يا رسول الله ألم يكونوا مسلمين؟ قال بل كانوا يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كانوا إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها، يعني أنهم ما داموا عند الناس فيظهرون الصلاح والسلامة من الارتكاب المعاصي والبوائق والذنوب، فإذا وجدوا لهم فرصة وابتعدوا عن الناس فعلوا الجرائم وارتكبوا الموبقات عياذا بالله. فهذا الصنف كما سمعت على خطر عظيم، من ترك المعاصي من باب الخوف من المخلوقين. واختلف هل من ترك المعصية خوفا من الناس يؤجر على ذلك أم لا يؤجر، هو قد تركها، قد ترك المعصية. فمن العلماء من قال يؤجر، ومن العلماء من قال لا يؤجر. لماذا لا يؤجر؟ قالوا لأنه خاف من الناس أعظم من خوفه من الله، وهذا يعني انحراف عظيم في عبودية عظيمة من عبوديات الله وهي الخوف من الله عز وجل. فقد صرف جزءا من الخوف من الله، الخوف من المخلوق، فارتكب ذنبا. الثاني الرياء، الثاني ارتكب ذنب الرياء حيث إنه يرائي الناس، والرياء شرك عياذا بالله. فقالوا لا يؤجر بل يعاقب ويأثم. النوع الرابع من هم بالمعصية، وكما سمعت من هم بالمعصية ولم يحصل أنه بذل الأسباب في فعلها وتركها، ليس خوفا من المخلوقين وليس خوفا من الخالق، لكنه تركها هكذا، فاختلف هل يؤجر على ذلك أم لا يؤجر على ذلك. والذي يظهر أن هذه المسألة فيها يعني شيء من التفصيل، والله المستعان. إذن مسألة تمني الشر مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، المسلم بحاجة إلى أن يحذر من هذا التمني، أن يحذر من هذا التمني، خصوصا عندما تأتي الفتن، فالشخص قد تأخذ الفتن إلى أن يفتن فإذا به يرغب في أمر الشر عياذا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقال للرجل والشيء والفرس وبحر. وبسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، قال فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الحديث هذا في البخاري وفي مسلم، الحديث متفق عليه. قول أنس كان فزع بالمدينة أي حصل خوف، خوف من اعتداء عليهم، من اعتداء عليهم. قال: فاستعار النبي فرسا لأبي طلحة. هذا الفرس لأبي طلحة كان هزيلا وكان بطيء السير، كان بطيء السير. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاره وانطلق ينظر، ينظر هل جاء أحد، هل هناك شيء يعني ما يخشى من الاعتداء على أهل المدينة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفرس، قال: فركبه، فلما رجع، رجع النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ونظر إلى خارج المدينة ما وجد شيئا، فقال الرسول: ما رأينا من شيء، أي ما في شيء يفزع الناس ولا يخيفهم. قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الفرس أنه وجده سريع المشي، وجده سريع المشي، وهذا فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله عز وجل جعل هذا الفرس البطيء في السير يمشي مسرعا، يمشي مسرعا. البخاري رحمه الله استدل بهذه اللفظة على جواز استعمال المعاريض، على جواز استعمال المعاريض واستعارة الكلمات لبيان معنى واسع، استعارة الكلمات لبيان معنى واسع. فقال: وجدناه بحرا، أي أن خطوه سريع وخطو فيه تباعد، فيه تباعد. فهكذا يقال فلان يعني بحر من البحور، أي في العلم. هذا من باب كما سمعت يعني الوصف بالمعاريض والاستعارات في الألفاظ الواسعة، وهذا يجوز ما لم يؤدي إلى كذب وما لم يؤدي إلى يعني مبالغة يحصل فيها الذم كما سمعت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضرب على اللحم. عندنا الآن باب آخر وهو إيش؟ وهو إيش؟ باب الضرب على اللحم. قال بسند عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحم. إيش هو اللحم؟ اللحم هو الخطأ في الإعراب. اللحم هو الخطأ في الإعراب. كأن يرفع الشخص المنصوب ويجر المنصوب أو ينصب المرفوع وما أشبه ذلك، فهذا هو اللحم. المراد في هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحم. كذلك أيضا اللحم قد يكون بالخطأ بزيادة حرف أو تغيير بعض الحروف في الكلمة، بالكلمة أيضا يكون هذا من اللحم، وهو ما يكون أشد، ما يكون أشد. ولهذا ذكروا أن أول لحن حصل في العراق، أن أول لحن حصل في العراق أن قال رجل: أعطني عصاتي، أعطني عصاتي، والصواب عصاي، والصواب عصاي. قال الله مخاطبا موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. فيقول الشخص عصاي ولا يقول عصاتي. وإما ذكر أن الوليد بن عبد الملك كان على المنبر يخطب، وكان عمر بن عبد العزيز وسليمان يسمعان الخطبة، فقال: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها بضم التاء. فيعني كان سليمان وعمر بن عبد العزيز يتألمان من هذا اللحن، يتألمان من هذا اللحن. وذكر عن الحافظ سليمان بن مهران الأعمش أنه سمع رجلا يتكلم ويلحن، فقال له: ما لك؟ قال: أنا أسمعك تتكلم وقلبي يتألم، أسمعك تتكلم وقلبي يتألم. أي للحن الذي يعني تلحن به، للحن الذي تلحن به. وعلى كل هذا الأثر صحيح، هذا الأثر الذي ذكر هنا صحيح، وقد جاء عن علي ابن أبي طالب وعن ابن عباس. هذا ذكر هذا الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وأما هذا الأثر فأخرجه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بين العلم وفضله، وعند ابن أبي شيبة وغيرهما، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح. من باب الفائدة ذكر أن أيوب السختياني كان إذا لحن استغفر الله، كان إذا لحن استغفر الله وقال: أستغفر الله. وهذا مطلوب، أن الشخص لا يقبل اللحن، أن الشخص لا يقبل اللحن ولا يستسهل ذلك، بل يجاهد نفسه مجاهدة على ترك اللحن. فإذا علم أنه لحن صوب ورجع إلى الصواب وترك الخطأ، فإذا أخبر أنه لحن كما سمعت أو علم من نفسه أنه لحن فله أن يندم على ذلك، فإن المجاهدة للنفس من أجل الانضباط في التكلم باللغة العربية هذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. وإذا كان اللحن قد حصل في بعض عصر السلف، في بعض عصر السلف، فما بالك به في العصور المتأخرة؟ فقد صار هنالك من يتكلم، من يدرس، من يخطب، من يحاضر، وربما يؤلف وليس عنده تمكن من اللغة العربية، وليس عنده تمكن من اللغة العربية. فالشخص بحاجة، الشخص الذي يحتاج أن يخطب وأن يحاضر وأن يعلم كتاب الله وسنة رسوله، إلى أنه يتعلم من اللغة العربية ما يستقيم بها لسانه، ما يستقيم بها لسانه، وإلا كان هذا من جملة الأخطاء التي يعاب الشخص عليها ويذم. صحيح أن يعني من عنده تعلم اللغة العربية وعنده تكلم بها لا يسلم من بعض اللحن، لكن هذا أخف، أن يكون اللحن في النادر، أما لو كان الشخص يعني لو كان كلامه في أغلبه وأكثره على لحن فهذا مما يعاب ويذم. ذكر أن حماد بن سلمة رحمه الله قال لأحد طلابه: إن لحنت في الحديث فقد كذبت علي، إن لحنت في الحديث فقد كذبت علي، أي يعني يفهم من كلامك أننا علمناك على اللحن. وبعضهم قال: من لحن في الحديث فقد كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما قال هكذا، الرسول ما قال هكذا. فاللحن كما سمعتم المطلوب التعلم اللغة العربية والحرص على التكلم بها. ومن نعمة الله على بعض الشباب، من نعمة الله على بعض الأولاد أن يتعلموا اللغة العربية من صغرهم، فلا تتمكن منهم اللغات الدارجة، لا تتمكن منهم لغة البادية واللغة الدارجة، فيسهل عليهم أن ينطقوا باللغة العربية. أنت الآن لما تكتب الحديث على حسب ما تسمعه منا فتكتبه وتحفظه بهذا، تكلمت باللغة العربية وإن كنت ما قد قرأتها ولا استفدت منها باعتبار أنك مبتدئ، لكن ما دمت تتلقى الحديث على الوجه الصحيح فهذا عون لك كبير في التكلم باللغة العربية. تتعلم القرآن، ما دمت تتعلم القرآن على يد مدرس يباعدك عن الأخطاء في الشكل فتقرأ القراءة السليمة، هنا سلمت من اللحن في القرآن الكريم وسلمت من اللحن في الحديث النبوي، فيبقى معك الكلام الذي هو يعني خارج عن هذين الأمرين فيكون الأمر أخف، يكون الأمر أخف. فلهذا ننصح لطلابنا حفظهم الله أنهم يتعودون قراءة الحديث ما استطاعوا بالقراءة باللغة العربية بدون لحن، بدون لحن. يركز عند كتابة الحديث لحن، عندما يكتب له الحديث أو عندما نقول اكتبوا الحديث ثم نذكر الحديث بألفاظه وبإعرابه، فيحرص على ذلك حتى يتعود اللغة العربية بسهولة، حتى يتعود اللغة العربية بسهولة، فهذا ما يسهل عليك اللغة العربية. فكما أنك بحاجة إلى قراءة القرآن قراءة سليمة من اللحن، فكذلك أيضا أنت بحاجة إلى قراءة الأحاديث سليمة من اللحن، والله المستعان. لا إله إلا الله. وعلى كل كلام السلف في يعني التحذير من اللحن وإلى آخره كلام كثير، ولما سمع اللحن وضعت اللغة العربية وأقيمت اللغة، وضعت لها القواعد والضوابط من أجل ضبط يعني ألسنة الناس. من يلخص لنا الدرس؟ أتوا يا رجال، من رفع يده قم. بارك الله فيك، تلخيص جيد، تلخيص جيد ما شاء الله. وبقي أن هناك فرقا بين التمني وبين الرجاء، وأن التمني على قسمين: تمني في الخير وتمني في الشر. وباختصار أيضا التمني المباح في ما هو مباح أو فيما مستحب أو فيما هو واجب. والحمد لله شخص تمنى الكفر هل يقال له كافر؟ بارك الله فيك. الذي يتمنى الكفر يقال تمني الكفر كفر، لكن لا يقال للشخص كافرا، سمعت، إلا إذا وقع في الكفر وظهر منه الكفر، إذا ظهر منه الكفر فمن هنا يحكم عليه بما قد صار إليه.